بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب بطلابنا المواظبين كما نرحب بأخواتنا وإخواننا المتابعين لهذه الدروس المباركة. وقد انتهينا إلى المجلس 87، إلى قوله تعالى بالضبط من سورة النساء: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بعد أن تدارسنا في الحصة الماضية الآية 23 بعد 100 إلى الآية 30، أي تدارسنا 8 آيات في الحصة الماضية، من قوله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم إلى قوله تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ودرسنا الليلة إن شاء الله سينتهي عند قول الباري جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ليكون حديثنا عن النفاق وأهله في الحصة القادمة إن شاء الله، مع قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. نعم، بشر المنافقين إلى آخره كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن درسنا الليلة من قول الباري جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولكن لا بد أن نربط ما مضى بما أتى حتى تتضح الصورة إن شاء الله. مر معنا في الدرس الماضي أن الله جل وعلا تحدث عن بعض الأحكام المتعلقة ببيت الزوجية، وذلك عند قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا، وقرئت أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فربنا جل وعلا في نهاية الدرس الماضي تحدث عن بعض أحكام الزوجية، ولا شك ولا ريب أنه كما يقع النشوز من النساء عادة يقع النشوز أيضا من الرجال. فقد مر معنا في سورة النساء، في هذه السورة الكريمة وهي سورة النساء، نشوز النساء، وهنا كما مر معنا في الدرس الماضي تحدث عن نشوز الرجال وإعراض الرجال عن نسائهم. وإن امرأة خافت، مر معنا أن أداة الشرط داخلة على فعل محذوف مدلول عليه بما بعده يفسره المذكور يفسر المضمر. وإن خافت امرأة، خافت كما مر معنا تفصيل ذلك، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، ومر معنا ما معنى النشوز وما معنى الإعراض، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، بأن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها كما مر معنا تقرير ذلك من أجل أن تدوم معاشرته لها، ومن أجل أن تبقى في بيت الزوجية ولأجل ألا تطلق، أليس كذلك؟ كما مر معنا في سبب النزول، وهو قصة سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكذلك مر معنا كلام عائشة في هذا الباب. فلا جناح عليهما، فلا إثم ولا حرج أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير سواء في هذا المبحث المتعلق بأحوال بيت الزوجية أو بغير ذلك من الخصومات، والصلح خير من الفراق، والصلح خير عموما من الخصومات عياذا بالله. فهذا المبتدأ والخبر عام، فالألف واللام في الصلح للجنس، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشحة، مر معنا ما معنى هذا حتى لا نطيل ونربح الوقت. وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت الأنفس على الشح بحقوقها، لا تكاد تسامح وتسمح بحقوقها، فلا المرأة تسمح بحقوقها ولا الرجل يسمح بإمساكها بعد أن رغب في مفارقتها. ومر معنا تفصيل هذا أكثر في الدرس الماضي، في الدرس 86. ختم هذه الآية بقوله وإن تحسنوا، أي وإن تحسنوا في معاملة نسائكم ومعاشرتهن، وتتقوا الله جل وعلا بمجانبة النشوز والإعراض. ومر معنا مزيد كلام هنا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا فسيجازيكم على ذلك. قال بعدها ولن تستطيعوا، وقلنا في الدرس الماضي بأن ربنا جل وعلا بين استحالة العدالة الكاملة في باب التعدد، ونعني بالأمر المستحيل أمر الحب والأنس والفراش كما مر معنا تفصيل ذلك، بدليل كلام الحبيب العادل الإمام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني الحب ومتعلقاته. ولن تستطيعوا أن تعدلوا في الحب والأنس ومتعلقاته وأبرزها الفراش، ولا حياء في تعلم الدين. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ومر معنا مزيد كلام في الدرس الماضي. فلا تميلوا عن المرغوب عنها كل الميل، فتذروها فتتركوها لا هي مطلقة ولا هي متزوجة، فتذروها كالمعلقة، وما أعظمه من تشبيه، فتذروها كالمعلقة. خاتمة هذه الآية وإن تصلحوا، أي وإن تصلحوا أعمالكم بعد تقصيركم، وإن تصلحوا أعمالكم في معاشرة نسائكم وخصوصا المعددين منكم، وإن كانت الآية عامة فالسياق له علاقة بالمعددين، وإن تصلحوا في معاشرتهن والبعد عن التقصير في معاملتهن، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما لما سلف منكم من سوء معاملة أو تقصير. قال بعدها وإن يتفرقا، إذا تعذرت أسباب الوفاق الحل في الشريعة هو الطلاق، أليس كذلك؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ماذا قال بعدها؟ إن الله كان عليا كبيرا. ذن الآية التي بعدها إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هنا أيضا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، إذا تعذر الوفاق فالحل هو الطلاق. ولكن الله جل وعلا قال يغني الله كلا من سعته، سيهيئ للرجل امرأة تلائمه يكون معها العيش أهنأ، ويهيئ الله جل وعلا للمرأة زوجا يوائمها وتلائمه يكون معها العيش أهنأ، واضح؟ أو يكون معه العيش أهنأ تفضلا من الله وكرما، تفضلا من الله وتكرما، يغني الله كلا من سعته. وقلنا في الدرس الماضي جعل الله الزواج سببا للغنى، كما أن في هذه الآية إشارة إلى أن الفراق يكون سببا للغنى، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقال في الزواج وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بعد أن قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته ختم الآية بقوله وكان الله واسعا، أي واسع الفضل والإنعام، عظيم الجود والإكرام، حكيما في أقواله وأفعاله وتدبيره. ومن حكمته في التدبير أن يهيئ لكل طليق، لكل طليق قالوا أن يتفرق لكل طليق ما يوافقه ويلائمه ويوائمه. لا إله إلا الله. ولما ذكر جل وعلا قوله يغني الله كلا من سعته وقال وكان الله واسعا حكيما، قال بعدها وهي صدر درس الليلة، وهي صدر ماذا؟ درس الليلة بإذن الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغني الله كلا من سعته لأن له الملكية المطلقة والغنى المطلق، فتوكلوا عليه. أيها الزوج توكل على الله، أيها الزوجة المطلقة بعد أن تعذر الوفاق وحصل الطلاق توكلي على الله، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. هكذا ربط علماؤنا بين هذه الآية والتي بعدها، ولله ما في السماوات وما في الأرض دليل على الملكية المطلقة والقدرة المطلقة والغنى المطلق لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض دليل على الملكية المطلقة والغنى المطلق والعظمة والجلال، فتوكلوا عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسيأتي معنا الحديث عن الحكمة في التكرار، نقول التكرار والتكرير ولا نقول التكرار بالكسر، فهو على وزن تفعال. المصادر التي جاءت على وزن تفعال قليلة، منها التبيان، منها التبيان. سيأتي معنا الحكمة في تكرار ولله ما في السماوات وما في الأرض ثلاث مرات في هذا السياق المبارك، حيث قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه هي الثانية، وكان الله غنيا حميدا، ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سأذكر لكم كلام الإمام القرطبي وكلام الإمام الرازي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال بعدها ولقد وصينا، هذه الآية الكريمة فيها وصية الله للأولين والآخرين. وإذا سألك سائل ما هي وصية الله للأولين والآخرين؟ فقل هي الأمر بالتقوى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، من قبلكم، ويدخل فيهم العموم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله للأولين والآخرين هي التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، إياكم معطوف على الموصول، والمعطوف على المنصوب منصوب كما تعلمون. ولقد وصينا الذين وإياكم، ولقد وصينا الذين، أما جملة أوتوا فهي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، أن اتقوا الله، أن هذه تحتمل أن تكون مفسرة، لأن في الوصية معنى القول دون حروف كما درستم في الزواوي، فعلامة أن التفسيرية أن يسبقها معنى القول دون حروفه. قد تقولون نريد مثالا أوضح، وأوحينا إلى أم موسى أي، تفسيرية أن بمعنى أي، لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا. فتحتمل أن تكون مصدرية وتحتمل أن تكون تفسيرية لما في النداء من معنى القول دون حروفه. كذلك ها هنا تحتمل أن تكون تفسيرية لما في الوصية من معنى القول دون حروفه، وتحتمل أيضا أن تكون مصدرية، أي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم بتقوى الله. مفهوم؟ في محل جرين، في محل جرين. نعم. ومر معنا في أول درس في الفاتحة الحديث عن التقوى، وكذلك تكرر معنا عندما مررنا على آيات تتحدث عن التقوى. مر معنا في صدر البقرة: هدى للمتقين. وقلنا التقوى أصلها وقوى، أبدلت الواو تاء، فأصل فائها واو، من وقاه يقيه، وقوى ووقاية، مفهوم. وأصل الافتعال فيها لوتقى، لوتقى، ثم أبدلت الفاء تاء، ثم أضغمت في تاء الافتعال فصارت لاتقاء، كما يقال في لوتصال، وصل الافتعال منه لوتصال، ثم تبدل فاء الكلمة التي هي الواو تاء، ثم تضغم في تاء الافتعال. فهم المعنى؟ هذا يسمى علم الصرف، ودرستموه في آخر الألفية وفي لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله رحمة واسعة. التقوى جعلك وقاية بينك وبين عذاب الله، أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله ما يقيه، وذلك بأن يأتمر بما أمر، وأن ينتهي عما عنه نهي وزجر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يعبده على وفق ما قنن وقرر. تقوى الله أن يجدك حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. تقوى الله الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، كما يروى عن الإمام الجليل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وصدق من قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واسمع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. من أراد حفظ هذه الأبيات فليرجع إلى ابن كثير عند قوله للمتقين، هدى للمتقين، فقد ذكر هو وغيره، وذكر ابن كثير أيضا وغيره رحم الله الجميع، أن سيدنا عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى، فقال: يا أمير المؤمنين، أسلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت يا أمير المؤمنين؟ قال: شمرت. شمرت بمعنى أن الإنسان يشمر عن ساعد الجد. قال: فكذلك التقوى يا أمير المؤمنين. إذن تقوى الله التشمير في طاعة العلي الكبير، والبعد عن طاعة الشيطان اللعين، بمعنى تحتاج إلى مجاهدة للنفس، تحتاج إلى رجولة، تحتاج إلى ماذا؟ إلى شهامة، تحتاج إلى جد واجتهاد وصدق. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد وحزم واجتهاد، فخذها بقوة، وامر قومك يأخذوا بأحسنها، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ماذا صنعت يا أمير المؤمنين؟ قال: شمرت وجاوزت. قال: فكذلك التقوى يا أمير المؤمنين. فدل هذا الأثر عن سيدنا أبي رضي الله عنه وأرضاه مع سيدنا وإمامنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن العبد إذا أراد أن يكون ملتزما على الجادة يحتاج إلى أن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، وأن يشمر، وأن يجاهد قرينه، وأن يبتعد عن رفقاء السوء، إذا أراد أن يغض بصره ويحفظ فرجه وبطنه من الحرام، وأراد أن يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، فيحتاج إلى التشمير. شمروا يا شباب الإسلام حتى تكونوا من الصالحين. فلذلك كل من أردت أن تنصحه فقل له: اتق الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. اتق الله أي خف الله، واجعل بينك وبين عذاب الله حجابا ووقاية، وذلك بماذا؟ وذلك بفعل الواجبات وترك المحرمات والاستكثار من المستحبات والبعد عن المكروهات. هذا هو الإسلام. الإسلام إحكام الفرائض والواجبات والاستكثار من المستحبات وترك المحرمات والابتعاد عن المكروهات ورد الحقوق إلى المخلوقات. هذه الخمسة هي أعمدة الإسلام، وما أسهلها في النطق وما أصعبها في التنزيل، ما أسهلها في التأصيل وما أصعبها في التنزيل. أن اتقوا الله بتقوى الله جل وعلا على المصدرية، أو أي اتقوا الله على التفسيرية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن تكفروا، معطوفة على ماذا يا حمزة؟ وإن تكفروا، هل ستعطفها على التقوى أو ستعطفها على وصينا؟ ماذا ظهر لك من الناحية الإعرابية؟ قل شيئا. وصينا أحسنت، هذا هو القول الأول الأظهر، والزمخشري يرى عطفها على التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا، وقلنا لهم ولكم وإن تكفروا. فتكفروا معطوف على وصينا، مفهومة؟ أي وقل على تقديري، وقلنا لكم على تقديري، وقلنا لكم ولهم، أو وقلنا لهم ولكم، سنبدأ بالمتقدمين، وقلنا لهم ولكم وإن تكفروا فاعلموا أن الله مالك الملك والملكوت، غني عن طاعتكم، لا تنفعه طاعاتكم ولا تضره ذنوبكم ومعاصيكم. وأنتم تعلمون في الحديث الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أليس كذلك؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل منكم، أفجر، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. جل الله وتعالى الله. ولذلك قال: وإن تكفروا فإن لله، أعادها للمرة الثانية، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أي فاعلموا أنه مالك الملك والملكوت، صاحب الملكية المطلقة والغنى المطلق، غني عن عبادتكم وطاعتكم، لا تضره معصيتكم. ومما يدل على هذا المعنى خاتمة الآية: وكان الله غنيا حميدا، أي كان جل وعلا ولا يزال غنيا حميدا سبحانه وتعالى. غنيا عرفناها، ولله خزائن السماوات، ولله خزائن السماوات والأرض، الغنى المطلق. حميدا أي محمودا في ذاته، لا يحتاج إلى أحد أن يحمده، أي حميدا في ذاته، محمودا في ذاته. شوف، محمودا عند أوليائه وعباده الصالحين في العالم العلوي والعالم السفلي. قد خلق الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يحمدونه جل وعلا دائما وأبدا. جاء في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط. تعلمون ما معنى الأطط؟ هو صوت الرحل، صوت الرحل على الإبل، تسمع ذلك الصوت، بمعنى أن السماوات متقلة بالملائكة. أطت السماء، سمع لها الأطيط، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها من موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى ربكم. هذه تتمة الحديث. وكان الله غنيا حميدا، يحمده الملائكة في السماوات العلا وعددهم لا يعلمه إلا الله، لا أقول يعدون بالملايين ولا بالمليارات. جاء في الحديث الصحيح أن البيت المعمور يزوره كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. إذا كان عدد النجوم في المجرات لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات، فكيف بمن يسبح ويحمد ويهلل ويعظم رب العالمين وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز لنا إلا في طاعته ولا غنى لنا إلا في الافتقار إليه. الله هو الذي عزك في ماذا؟ في طاعته، وذلك في الافتقار إليه. كلما أطعته أعزك، وكلما افتقرت إليه رفعك. ولذلك جاء في الحديث: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. لا يذل من واليت، من والاه الله لا يذل، بل هو الكريم الشريف الرفيع. ولا يعز من عاديت، نعوذ بالله من سخط الله، وكان الله غنيا حميدا. وربنا جل وعلا يستحق جميع أنواع المحامد، لأنه صاحب الأسماء الحسنى والصفات العظمى وصاحب النعم الجلى. جل الله وتعالى الله، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك، سبحانك سبحانك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. شوف شوف، كلام جميل، كلام من عرف عظمة الله، كلام من قدر الله حق قدره. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، أي يهرب منه إليه، ففروا إلى الله. سبحان الله، تفر منه إليه، لا إله إلا الله. وأعوذ بك منك، أي أعتصم بك منك. وأعوذ بك منك، زد، لا أحصي ثناء عليك. دي الجملة التي جرتني، لا أحصي ثناء عليك. قلت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فجاءني هذا المعنى فاستحضرت هذا الحديث، لا أحصي ثناء عليك. ونحن كذلك نقول: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يعرف الله إلا الله، ولا يعرف الله بعد الله إلا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ثم كرر جل وعلا مؤكدا ملكيته المطلقة وهيمنته على الكون وعلى العالم العلوي والسفلي، زاد ذلك توكيدا بعد أن ذكره مرتين، فقال في الثالثة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. بماذا سنعرب بالله؟ مر معنا هذا عند قوله وكفى بالله حسيبا، ومر معنا أيضا في ثنايا الآيات الماضيات يعرب ماذا؟ وكفى بالله. أي نعم، قلنا بأن الباء حرف جر زائد، واسم الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل كفى، ووكيلا يعرب تمييزا. مر معنا هذا، وكفى بالله وكيلا. والوكيل من توكل إليه الأمور، الوكيل الكفيل سبحانه جل جلاله. أي وكفى بالله، شوف، وكفى بالله حافظا لخلقه، مدبرا لأمورهم، كفيلا بالقيام بشؤونهم. وقد مر معنا في الآية الكرسي: الحي القيوم. سأقرأ عليكم كلام الإمام قرطبي أولا رحمه الله. متى توفي القرطبي حمزة؟ أحسن، سنة 71 و600. قال الإمام القرطبي: فإن قال قائل: ما فائدة هذا التكرار؟ ما فائدة ماذا؟ ما فائدة هذا التكرار؟ قال: فعنه جوابان. أحدهما أنه كرر تأكيدا، كرر للتوكيد، كرر تأكيدا ليتنبه العباد وينظروا ما في ملكوته وأنه غني عن العالمين سبحانه. قال الجواب الثاني أنه كرر لفوائد فأخبر في الأول ولله ما في السماوات الأولى يعني قال فأخبر في الأول أنه يغني كلا من سعته لأن له ما في السماوات وما في الأرض. قد ذكرت هذا عندما ربطت بين الدرس الماضي والدرس الحالي. قال فلا تنفد خزائنه. ثم قال أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى وإن تكفروا فإنه غني عنكم لأن له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ خلقه، كفى بالله وكيلا، بحفظ خلقه وتدبيره إياهم بقوله وكفى بالله وكيلا لأن له ما في السماوات وما في الأرض. بمعنى أن الإمام القرطبي جعل هذا التكرار علة لتلك الأحكام. مفهوم؟ لا أو جعل هذا التكرار حكما لتلك العلل. لا لا لا كما قلت في الأول نعم. أما كلام الإمام الرازي فهو كلام بديع يحتاج إلى تأمل منكم واستحضار القلوب قبل القوالب. قال رحمه الله كعادته إذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثيرة أي على أحكام كثيرة فإنه يحسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك المدلولات ثم يذكر مرة أخرى ليستدل به على الثاني ثم ثالثا أي يذكر ثالثا ثم ثالثا ليستدل به على المدلول الثالث أي على الحكم الثالث. قال وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة. مفهوم الكلام؟ واضح. قال لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول. قال لأن عند إعادة ذكر الدليل ولله ما في السماوات لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر في الذهن يعني ذكر الملكية المطلقة والعظمة والجلال والغنى المطلق هذا هو المراد من ولله ما في السماوات وما في الأرض هذا هو الدليل. قال لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول أي بالحكم. ومن الأحكام التي مرت معنا وإن يتفرق مثلا وإن تكفروا وكفى بالله وكيلا إلى آخره. قال فكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى فظهر أن هذا التكرير قلنا نقول التكرار والتكرير فظهر أن هذا التكرير في غاية الحسن والكمال. قال وأيضا حكمة أخرى وأيضا فإذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه في كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله تنبه الذهن حينئذ لكون تخليق السماوات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة فعند ذلك يجتهد الإنسان في التفكر فيها والاستدلال بأحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه وتعالى. قال ولما كان الغرض الكلي من هذا الكتاب انظروا لهذه الفقرة. قال ولما كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال بغير الله إلى الاستغراق في معرفة الله كما هو حال الصالحين. قال وكان هذا التكرير مما يفيد حصول هذا المطلوب قال ويؤكده لا جرم كان في غاية الحسن والكمال. انتهى كلام الإمام الرازي عليه رحمة ذي العزة والجلال وعلى جميع علماء المسلمين وعلى جميع من مات على دين التوحيد. قولوا أمين. وعلينا إن شاء الله يوم نفد على الرب المجيد. ماذا قال بعدها؟ وكفى بالله وكيلا. ماذا قال بعدها؟ إن يشأ يذهبكم ولا لا ويأتي، إن يشأ يذهبكم ويأتي، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وقوله بآخرين وصف لموصوف محذوف، ولذلك اختلف فيه العلماء هل بقوم آخرين بأناس آخرين أم بغير الإنس، والظاهر هو بقوم آخرين مؤمنين كما حرر ذلك صاحب التحرير رحمه الله وغيره. انتبهوا، وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم. هذه الآية تقطر تهديدا ووعيدا، تقطر ماذا؟ تهديدا ووعيدا، يقرأها الأولياء الصالحون فتتحرك قلوبهم خوفا من الله جل جلاله، كما وصفهم بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله أكبر. وهكذا كانت أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس، ربنا جل وعلا أقام الدليل على هذا في سورة الأنعام فقال كما ذكر ذلك صاحب أضواء البيان شيخ مشايخنا أبا الدختور رحمه الله محمد لمين، قال أقام الدليل في سورة الأنعام، انظروا في أضواء البيان، قال أقام الدليل في سورة الأنعام فقال إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. كما أنشأكم، قال أقام الدليل في سورة الأنعام، قال رحمه الله وبين في موضع آخر أنهم إن تولوا أبدل منهم غيرهم، ويعني الشيخ رحمه الله آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى سورة القتال أيضا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. قال الشيخ وبين في موضع آخر أن ذلك هين عليه، ثم ذكر آية سورة إبراهيم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك هين عليه وما ذلك على الله بعزيز، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أي هين. فاسم التفضيل هنا ليس على بابه وإنما بمعنى هين، وإلا فإن الله جل وعلا لا يفاضل بينه وبين خلقه، الله أعلم حيث يجعل رسالته أي عليم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم، أين فعل المشيئة؟ فعل المشيئة إذا دخل عليه بأداة الشرط يكون مفعوله محذوفا دائما، كقوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ويكون مدلولا عليه بجواب الشرط، أي لو أراد الله اتخاذ ولد فهم لاصطفى مما يخلق ما يشاء. إن يشأ يذهبكم، إن يشأ إذهابكم يذهبكم فهم مدلول عليه بجواب الشرط، ويأتي بقوم آخرين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي إن يشأ جل وعلا، انتبهوا، إن يشأ جل وعلا يفنكم ويستأصلكم ويهلككم ويأتي بقوم آخرين بدلكم يعبدونه حق عبادته ويشكرونه حق شكره ويحققون مراده على أرضه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ففي الآية إشارة كما قال صاحب التحرير إلى استبدالهم بقوم آخرين مؤمنين، خلافا لمن قال بأن الوصف هاهنا يعود على غير الإنس. إن يشأ يذهبكم ويستخلف، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بقوم آخرين. والآية فيها تهديد للكفرة المجرمين وللعصاة المتمردين على الله رب العالمين. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بقوم آخرين. ماذا بعدها؟ وكان الله على ذلك قديرا. وكان الله على ذلك قديرا سبحانه وتعالى، أي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن لم يفعل. لو أراد إهلاككم واستئصالكم وإفناءكم لأفناكم جل وعلا، ولا أتى بقوم آخرين، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ لأن سنته اقتضت أن يبقيكم ليبتليكم، كما نص على ذلك في غير ما موضع من كتابه حيث قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لعلها ثلاثة مواضع. قال في سورة الكهف ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال في سورة هود ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال في سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لعلي أكون مصيبا إن شاء الله. قال في الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، والباقيتان بالكهف ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولا أستحضر رابعة، من استحضرها من الطلاب فليذكرني. نعم، فاقتضت سنته إبقاءكم من أجل سنة الابتلاء، ليظهر المطيع الشاكر من العاصي المتمرد الفاجر، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية كما قلت في صدرها تهديد شديد ووعيد كئيب ووعيد أكيد لكل كافر أو منافق أو فاسق عنيد. ماذا قال بعدها؟ من كان يريد، الخطاب للمشركين والخطاب للمنافقين والخطاب أيضا للمنتسبين إلى الإسلام، أن الجميع ينبغي أن يكون موحدا مخلصا عاملا لله وحده، لا للنفس ولا للناس ولا للشيطان. دعوة إلى التوحيد الخالص. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الله أكبر. جملة شرطية أيضا، من كان يريد ثواب الدنيا، أين جواب الشرط؟ لا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. جواب الشرط محذوف مدلول عليه بجملة فعند الله، مفهوم المعنى كما سأبين إن شاء الله. هذه الآية كما قلت داعية إلى تجريد التوحيد وإخلاص العمل للرب المجيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذه الآية شبيهة بما مضى معنا في البقرة، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، لا يريد إلى الدنيا، هذا حال المشركين وحال المنافقين، وما له في الآخرة من خلاق. أما حال الصادقين، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وشبيهة بقوله في سورة بني إسرائيل التي تسمى سورة الإسراء أيضا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا حال الكفرة والمنافقين والمرائين. وماذا قال بعدها؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذا شبيه بآية في الشورى تمرون عليها وأنتم تختمون القرآن وأنتم تقرؤون القرآن بالنسبة للذين لا يحفظون ويقرؤون، وفقنا الله وإياكم إلى الحفظ وإلى الفهم وإلى القراءة وإلى العمل وإلى الإخلاص. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، الله أكبر، يا له من تعبير جليل، لولا ضيق الوقت لوقفنا مع هذا الأسلوب القرآني العربي المبين. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب، أم لهم شركاء وشرعوا له. انظروا لي الربط. وهذه الآيات شبيهة بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ورواه بعده الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه، من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، هذا حال الصادقين الموحدين، من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، عافانا الله وإياكم. من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، هذا حال الصادقين الموحدين، يعلمون أن النبي قال والله ما الفقر أخشى عليكم، فهم مطمئنون بما رزقهم ربهم تبارك وتعالى، لا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس. ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. ومر معنا في الدروس الماضية حديث أول من تسعر بهم النار، وهؤلاء ما كانوا يعملون لله، مع أن فيهم أخيار الناس، المتصدق العالم والمتصدق والمحسن المنفق، وهم أول من تسعر بهم النار. لماذا؟ لأنهم لم يجردوا قلوبهم لله. يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول الله له ماذا عملت فيما علمت، فيقول يا رب قرأت القرآن وأقرأته الناس وفعلت وفعلت، فيقول الله له كذبت، بل قرأت ليقال فلان قارئ وقد قيل، كان يبتغي الشهرة فقط، ثم يؤمر به فيطرح على وجهه في النار. وكذلك يفعل به من قاتل حتى قتل، قد مر معنا ذكر الحديث بطوله والآن أختصره ربحا للوقت، وكذلك يفعل بمن أنفق ماله آناء الليل وأطراف النهار وكان يحب الشهرة وأن يمدحه الناس بالجود والكرم. فالعالم يحب أن يمدحه الناس بالعلم والفقه، والمجاهد بالشجاعة والجرأة، والمتصدق بالإحسان والجود والكرم، فأخذوا جزاءهم في الدنيا حيث أخذوا الشهرة وعياذا بالله حب الظهور. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار. لذلك كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث كان يبكي رضي الله عنه وأرضاه، وحدث به يوما أمام الخليفة معاوية بن أبي سفيان فبكى معاوية، ثم قرأ قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه الآيات يا إخوان كما قلت لكم عامة تدعو إلى التوحيد وتجريد الإخلاص لله تبارك وتعالى. من كان يريد ثواب الدنيا أي منافعها ومتاعها وخيراتها فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. قال العلماء: كمثل المجاهد، أي من كان يريد بعمله، انتبهوا، ثواب الدنيا كمثل المجاهد يعمل من أجل الغنائم، يجاهد من أجل الغنائم فقط وينسى الدار الآخرة. قال الله له: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أين جواب الشرط؟ فلا يقتصر عليه وليطلب الثوابين والأجرين من الله تبارك وتعالى، فعند الله الثوابان معا. لماذا قصر إرادته على منافع الدنيا وتعلق بها ونسي أجر الآخرة ومنافعها وخيراتها ومصالحها؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا إله إلا الله. قال بعض العلماء: جواب الشرط فلا يقتصر عليه، أي فلا يقتصر على ثوابه، على ثواب الدنيا فقط، وليكن عاقلا ولا يقصرن إرادته على ثواب الدنيا، بل عليه أن يطلب الثوابين معا، والله جل وعلا كريم مفضال، كما قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. فالمجاهدون في سبيل الله المجاهدون الصادقون، إما انتصار ومعه غنائم، وإما شهادة ومعها ثواب الآخرة والذكر الحسن في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الإخلاص الذي يقع به الخلاص. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا لأقوال عباده، ما يجهرون به وما يسرون، بصيرا بصيرا بأحوالهم الظاهرة والباطنة، لا تخفى عليه خافية، وسع ربي كل شيء علما، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إن الله بكل شيء عليم. وخاتمة الآية مدعاة إلى الإخلاص وإلى تجريد التوحيد للرب المجيد. وكان الله سميعا للأقوال، بصيرا بالأفعال والأحوال، لا تخفى عليه خافية، فجردوا له العبودية وأخلصوا له الطاعة وإياكم والرياء. والآية عامة ولا ينبغي أن تقصر في المنافقين كما هو اختيار ابن جرير، أنها وعيد للمنافقين، بل الآية عامة كما حقق بعض المفسرين. نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم انتقل جل وعلا من أحكام معينة مرت معنا في الدرس الماضي تتعلق بالنساء واليتامى، عند قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى أحكام عامة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالقضاء والشهادة. تتعلق بالحكم بالعدل، وتتعلق بإقامة الشهادة بالحق. وهذه الآية التي سنخوض مباحثها الآن لها شبيهاتها في القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. آية تدعو إلى القضاء العدل وإلى إقامة العدل بين الناس وإلى الشهادة بالحق دون تحيز ولا محاباة لأحد. ومن شبيهاتها في القرآن ما سيأتي معنا في المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أي لا تحملنكم العصبية وبغض الناس واختلاف الديانات مثلا إلى الظلم، بل عليكم بالعدل اعدلوه وأقرب للتقوى. وسيأتي معنا كلام ابن كثير الليلة إن شاء الله. وقال الله لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وهنا ماذا قال؟ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال لداود قبل قرون: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومر معنا في هذه السورة: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وسيأتي معنا في النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم العادلين فقال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هكذا قال. قد يقول قائل: ما هو تعريف العدل؟ يقول الجرجاني في التعريفات رحمه الله، يقول: العدل الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط. العدل الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط. ثم يقول: والعدالة في الشريعة عبارة عن الاستقامة، عبارة عن الاستقامة على طريق الحق باجتناب ما هو محظور دينا، باجتناب ما هو محظور دينا. وقال بعض العلماء: العدالة فصل الخصومة على وفق الكتاب والسنة، أي على وفق شرع الله تبارك وتعالى. وها هنا قبل أن أخوض في ألفاظ هذه الآية الكريمة، أريد أن أقرأ على مسامعكم كلاما للإمام الشافعي الماوردي، وهو يتحدث رحمه الله عن العدل في كتابه أدب الدنيا والدين على الحكاية، أدب الدنيا والدين على الحكاية. يقول في كلام بتصرف، يقول: إن مما تصلح به حال الدنيا، إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل. قال: اعلم أن ما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل الذي يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد وتنمو به الأموال ويكبر به النسل ويأمن به السلطان. الله الله. قال: وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور، لأنه ليس يقف على حد ولا ينتهي إلى غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل. قال: ونقل عن بعض البلغاء قوله: إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق. اسمعوا لهذا الكلام. ونصبه للحق، فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه، واستعن على العدل بخلتين: قلة الطمع وكثرة الورع. فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به ولا صلاح فيها إلا معه، وجب أن يبدأ بعدل الإنسان في نفسه. عدل مع راسك هو الأول. وجب أن يبدأ بعدل الإنسان في نفسه ثم بعدله في غيره. قال: فأما عدله في نفسه، اسمعوا يا إخواننا، فيكون بحملها على المصالح وكفها عن القبائح. المراد بالمصالح طاعة الله وما إلى ذلك. قال: ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير، فإن التجاوز فيها جور والتقصير فيها ظلم، ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم، ومن جار عليها فهو على غيره أجور. قال: فأما عدله مع غيره فقد تنقسم حال الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام. رضوان أنت معنا؟ قال: القسم الأول عدل الإنسان في من دونه، كالسلطان في رعيته والرئيس مع صحابته، فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء: السلطان مع الرعية، والرئيس مع أصحابه، الصحابة المراد بهم الأصدقاء. قال: بأربعة أشياء. قال: فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء: باتباع الميسور، وحذف المعسور، وترك التسلط بالقوة، وابتغاء الحق في السيرة. قال: فإن اتباع الميسور أدوم للعشرة والحياة. قال: وحذف المعسور أسلم، وترك التسلط أعطف على المحبة، وابتغاء الحق أبعث على النصرة. لا إله إلا الله، كلام جميل يحتاج إلى وقت لشرحه، لكن حسبنا أن نتبرك بقراءته و تأمله في حدود الاستطاعة. قال: القسم الثاني عدل الإنسان مع من فوقه، أنه قال: فأما عدله مع غيره فتنقسم حال الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام. ذكرنا القسم الأول وهذا هو القسم الثاني. قال: القسم الثاني عدل الإنسان مع من فوقه، كالرعية مع سلطانها والصحابة مع رئيسها، ويكون ذلك بثلاثة أشياء: بإخلاص الطاعة وبذل النصرة وصدق الولاء. فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل، وبذل النصرة أدفع للوهن أي الضعف، وصدق الولاء أنفى لسوء الظن. انظروا لكلام العلماء، كلام العلماء عليه نور، لأنه من مشكات النبوة. قال: وهذه أمور إن لم تجتمع في المرء تسلط عليه من كان يدفع عنه، تسلط عليه من كان يدفع عنه، واضطر إلى اتقاء من كان يقيه. قال: وفي استمرار هذا حل نظام شامل وفساد صلاح شامل. القسم الثالث والأخير عدل الإنسان مع أكفائه، ويكون بثلاثة أشياء: بترك الاستطالة، لا تستطل على أخيك وكفئك، بترك الاستطالة ومجانبة الإدلال. ومجانبة الإدلال، تعرفون ما معنى الإدلال؟ هو الإعجاب. ومجانبة الإدلال بالدال، ماشي الذال المعجمة، بالدال المهملة. ومجانبة الإدلال وكف الأذى. قال: لأن ترك الاستطالة ألف تديم الألفة، ومجانبة الإدلال أعطف. إنسان المتكبر المتعجرف المعجب بنفسه يعني لا يكون عطوفا. قال: وكف الأذى أنصف. وهذه أمور إن لم تخلص في الأكفاء، يعني إن لم تكن بينهم، أسرع فيهم تقاطع الأعداء ففسدوا وأفسدوا. وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاصة يكون العدل فيها بالتوسط في حالتي التقصير والسرف، لأن العدل مأخوذ من الاعتدال، فما جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدل. وإذا كان الأمر كذلك فإن كل ما خرج عن الأولى إلى ما ليس بأولى خروج عن العدل إلى ما ليس بالعدل، ولست تجد فسادا إلا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل إلى ما ليس بعدل من حالتي الزيادة والنقصان. وإذا لا شيء أنفع من العدل، كما أنه لا شيء أضر مما ليس بعدل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، ناداهم بوصف الإيمان ليلهب مشاعرهم وليحرك وجدانهم ليكونوا أرباب العدالة وأصحاب الشهادة الحقة. كونوا قوامين، وعبر جل وعلا بصيغة المبالغة قوامين، ليكون القيام بالعدل أدوم، وكذلك الشهادة بالحق لا يكون مرة بل يكون في جميع الأحوال قوامين دائما مواظبين على إقامة العدل والشهادة بالحق. ولذلك عبر بصيغة المبالغة، فقوام صيغة مبالغة من قائم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، بالقسط أي بالعدل، إن المقسطين على منابر من نور كما مر معنا. لا إله إلا الله. كونوا قوامين بالقسط، انتبه، شهداء لله. شهداء جمع شهيد، أليس كذلك؟ وشهداء خبر بعد خبر، ومنهم من أعرباه حالا واستضعفه بعضهم. كونوا قوامين بالقسط شهداء، قلنا جمع شهداء على الحكاية جمع شهيد، واضح؟ أو نقول جمع شهيد على الأصل، والأصل في فعيل، الأصل في هذا الوصف أن يكون صفة مشبهة، يعني يدعوهم جل وعلا أن تصير هذه الصفة راسخة فيهم، أي مقيمين للشهادة بالحق لوجه الله دائما وأبدا، شهداء لله حال كون شهادتكم كائنة لله جل وعلا، شهداء لله. في سورة المائدة كما سيأتي معكم العكس، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم كما ذكرنا، ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، بالعدل قامت السماوات والأرض، كما قال اليهود قبحهم الله لعبد الله بن رواحة عندما أرسله النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه من الحي القيوم من أجل أن يخرص لهم النخل. وتعلمون أنه لما فتحت خيبر النبي أبقاهم في خيبر، في أرض خيبر، وكانوا يفلحون فيها، وكانوا يعطون للنبي صلى الله عليه وسلم بعض خيراتها على حسب الاتفاق ما يسمى بالخراج، فأرسله إليهم ليخرصها، فأرادوا أن يعطوه شيئا لعله يعني يكون من جهتهم، فقال لهم: يا معشر يهود، لقد أتيتكم من عند أحب الناس إلي، والله يعلم أنكم أبغض الناس إلي، ولا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل فيكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، ألا لعنة الله على الكاذبين، فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك على القراءة الأخرى، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ماذا قالوا؟ بهذا قامت السماوات والأرض، يعلمون الحق ولا يتبعونه، لذلك كانوا مغضوبا عليهم، كانوا مغضوبا عليهم. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ما معنى الآية على سبيل الإجمال؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا مجتهدين مواظبين على إقامة العدل بين الناس دون تحيز ولا محابات ولا ميول مع غرض من الأغراض أو مصلحة من المصالح أو مطمع من المطامع الدنيوية، شهداء بالحق لله دون مراعاة غني أو فقير أو شيء من الأشياء كيفما كان، شهداء لله أي مقيمين للشهادة بالحق لله لوجه الله تبارك وتعالى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى كما قال في سورة الأنعام، شهداء لله. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنك، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أمتعكم بكلام الإمام الرازي لنتبرك بالعلم من هؤلاء الكبار. قال رحمه الله: وإنما قدم سبحانه الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه. الأول أن أكثر الناس من عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف، فإذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه، حتى إن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسن، وإذا صدر عن غيرهم كان محل المنازعة. فالله تبارك وتعالى نبه في هذه الآية على سوء هذه الطريقة، وذلك أنه سبحانه أمرهم بالقيام بالقسط أولا ثم أمرهم بالشهادة على الغير ثانيا، تنبيها على أن الطريقة الحسنة أن تكون مضايقة الإنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير. الثاني أن القيام بالشهادة عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير، وهو الذي عليه الحق. قال الثاني أن القيام بالشهادة عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير وهو الذي عليه الحق، ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير. قال الثالث أن القيام بالقسط فعل والشهادة قول، والفعل أقوى من القول. كلام النفيس، تأملوه، ولولا ضيق الوقت لعلقنا عليه، لكن يكفي أن نسمعكموه حتى تعودوا إليه يا معشر طلاب العلم. قال بعدها: ولو على أنفسكم. الجر والمجرور متعلق بمحذوف كان واسمها، متعلق بمحذوف خبري كان واسمها، أي ولو كانت الشهادة حاصلة واقعة على أنفسكم. أرأيتم؟ وجواب لو محذوف أيضا، فاشهدوا، فاشهدوا بها، ولا تمنعنكم نفوسكم، ولا تمنعنكم قرابتكم، فهم؟ أو منافع دنيوية على أن لا تشهدوا بالحق لوجه الله تبارك وتعالى. ولو كانت الشهادة على أنفسكم، أو كانت على الوالدين، أو كانت على الأعمام والأخوال وما إلى ذلك، أو الأقربين. بمعنى أن الإسلام يدعو إلى إقامة العدل بين الأبيض والأسود والغني والفقير والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك. الناس في الإسلام كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلى آخره إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله، هذا هو الإسلام، بهذا قامت السماوات والأرض، وصلى الله على أعدل العادلين وإمام المنصفين سيد الأنبياء والمرسلين، يوم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. لما جاء أسامة يشفع قال: لو أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له بعدها: لو أن فاطمة بنت محمد يقيم العدل على بنته، على بنت أكبر شخصية في المجتمع، زيادة على النبوة هناك الرئاسة وهناك الملك وهناك كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله فيه جميع صفات الرجال وجميع خصال الأبطال صلوات ربي وسلامه عليه. لو أن فاطمة، من يستطيع أن يعدلك هذا العدل؟ سرقت لقطع محمد يداه، وكذلك كان أبو بكر، وكذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقصص عمر كثيرة لا تحصى، وهو القائل: متى استعبدتم الناس وقد خلق وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، في القصة المعروفة وقد ذكرتها لكم في الدروس الماضية. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أو الوالدين والأقربين. وها هنا كلام للإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يقول: وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها، ثم ذكر الوالدين لوجوب برهما وعظم قدرهما، ثم تنى بالأقربين إذ هم ظنة المودة، إنسان يميل إلى أعمامي وأخوالي وأبنائي وإخوتي، إذ هم ظنة المودة والتعصب، فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه. ولا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية، وأن شهادة الولد على الوالدين ماضية، الولد يشهد على أبيه وفي ذلك خير لأبيه. قال: ولا يمنع ذلك من برهما، بل أن يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل كما قلت لكم، فيه خير لهما. وكان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخي، لأنه لم يكن أحد يتهم في ذلك من السلف نظرا للصلاح. قال: ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم، وأجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا، إذا كانوا ماذا؟ إذا كانوا عدولا. قلنا جواب الشرط محذوف: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا، قلنا ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، جواب له محذوف. بماذا قدرنا؟ فاشهدوا ولو على أنفسكم، أو فأقيموا الشهادة بالحق. ثم قال: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكون المشهود له أو عليه، إن يكون المشهود له أو عليه غنيا فلا يراعى لغناه، لا إله إلا الله، أو فقيرا فلا يمنعنكم فقره رحمة به وشفقة عليه ألا تشهدوا عليه. إن يكون المشهود عليه غنيا فلا يراعى لغناه، لأن عادة الناس أن صاحب المال قد لا من أجل ماله. الله جل وعلا يدعو إلى إقامة الشهادة بالحق دون مراعاة غنى أو مراعاة فقر أو مراعاة غرض من الأغراض أو ميول مع مصلحة من المصالح، بل ينبغي تحقيق أمر الله على أرض الله، بل ينبغي تحقيق عدل الله في أرضه. إن يكن غنيا فلا يراعى لغنى، أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يراعى لغنى، أو فقيرا فلا يراعى لفقره، أي فلا يمنعنكم فقره على ألا تشهدوا. رحمة به وإشفاقا عليه، بل اشهدوا. ولذلك قال فالله أولى بهما، هذا دليل على جواب الشرط المحذوف، إن يكون غنيا أو فقيرا ماذا قلنا؟ فلا يراعى لغنى ولا يراعى لفقره، فالله أولى بهما، أي الله أولى بهما وأحق بحالهما، فهو سبحانه وتعالى قد شرع الأحكام الشرعية لإقامة العدل. أرأيتم؟ فإياكم أن تراعوا هذا لغناه أو هذا لفقره أو هذا لفقره. قال بعض العلماء جواب الشرط محذوف، فلا يهمكم أمرهما ولا تكترثوا بأحوالهما عند التقاضي أو الشهادة عليهما، فالله أولى بالنظر في شأنهما، وإنما النظر عليكم وإنما عليكم النظر في الحق. انظروا التحرير والتنوير، فهم المعنى، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فالله أولى بهما أي أحق بهما وأعلم بما فيه صلاحهما، فالواجب مراعاة أمر الله وإقامة العدل والشهادة بالحق. فالله أولى بهما، فلا تتبعوا، جاء نهي فيه وعيد شديد، فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا. أن ومدخولها في موضع نصب مفعول لأجله كما درستم في العربية، فلا تتبعوا الهوى مخافة العدل كراهة أن تعدلوا. وقال بعض العلماء مجرور بلام التعليل، فلا تتبعوا الهوى لتعدلوا، أي اتركوا الهوى لتحققوا العدل. فهمتموها؟ فلا تتبعوا الهوى لتعدلوا، أي اتركوا الهوى، اتركوا أهواء النفوس الأمارة بالسوء، فإنها تميل مع الأغراض وتميل مع المطامع وتهزها المصالح، فلا تتبعوا الهوى من أجل أن تحققوا العدل. وعلى الأول فلا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا، فهم المعنى. وإن تلووا، اللي مر معنا بمعنى الفتل، ومنه وإن منهم لفريقا يلوون، أي يفتلون ألسنتهم، ومر معنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، وقد كانوا يقولون للنبي السلام عليك يا محمد بدل السلام، يدعون عليه بالسام وهو الموت، فكانوا يحرفون التوراة تحريفا حسيا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ويحرفونها تحريفا معنويا بالتأويل على خلاف مراد الله من شرعه ومن تنزيله. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا، ويأتي اللي في العربية بمعنى الدفع، ومنه الحديث الصحيح لي الواجد ظلم، أحسنت، لي الواجد ظلم أي مطله، قال النبي الكريم يحل عرضه وعقوبته، أليس كذلك؟ هكذا نهاية الحديث. فلوى فلانا حقه أي دفعه ومطله، فهمتم المعنى ومطله، لكن المراد هنا المعنى الأول. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس على عدم العدل. مفهوم المعنى؟ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. نعم. وإن تلووا أو تعرضوا. وإن تلووا، تلووا ماذا؟ ألسنتكم. وإن تلووا ألسنتكم وتحرفوها عن الشهادة بالحق، أو تعرضوا عن الشهادة رأسا، إما أن تحرف وإما أن تتركها رأسا، فالله جل وعلا أمر بإقامة العدل وأمر بإقامة الشهادة بالحق دون تحريف أو إعراض، فانتبهوا رحمكم الله. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله، انظروا للخاتمة، تقطر تهديدا أيضا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، وسيجازيكم على أقوالكم المحرفة وعلى شهادتكم المحرفة وعلى إعراضكم عن الشهادة بالحق وعلى ظلمكم في التقاضي وعلى عدم تحقيق تحقيقكم العدل بين الناس، فإن الله كان ولا يزال بما تعملون خبيرا. لا إله إلا الله، ما أعظم خواتم الآيات، والله من يقرأها بقلبه لا قال به، فإنه يحس بالرهبة وبالجلال. نرجو الله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أحوال قلوبنا وأن يصلح أفعالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والمتأمل في هذه الآية وفي مثيلاتها يرى عظمة الإسلام وأنه يؤسس قواعد العدل في المجتمع الإسلامي حتى يعيش الناس في صلاح وأمن وأمان وعدل وإنصاف، لا فرق بين الأغنياء والفقراء، ولا بين الرفعاء والوضعاء، ولا بين الرؤساء والمرؤوسين، ولا بين الملوك والمماليك، بل الجميع تحت عدالة الإسلام كأسنان المشط. لا إله إلا الله. وقد عاش هذا الأسلاف، قد عاش هذا الأسلاف رضي الله عنهم في زمان النبوة وفي زمان أبي بكر وعمر وإلى زمان عمر بن عبد العزيز إلى زمان صلاح الدين الأيوبي، ومر هذا في التاريخ الإسلامي على حسب الظروف والأحوال. نختم درسنا بالآية الباقية وقد أطلنا عليكم فقد قاربنا الساعتين، نختم درسنا بالآية الأخيرة ولن نطيل فيها لأن ألفاظها قد مرت معنا في الدروس الماضية أو لأن بعض ألفاظها قد مرت معنا في الدروس الماضية. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال علماؤنا المراد بقوله آمنوا بالله ورسوله هو جل وعلا ناداهم بوصف الإيمان حيث قال يا أيها الذين آمنوا ثم قال لهم آمنوا، فهذا ذكركم بماذا؟ ذكركم بصورة الفاتحة في أول درس قبل سنوات حيث يقول المسلمون وعلى رأسهم النبي الكريم والصحابة بعده اهدنا الصراط المستقيم، علما أنهم مهتدون. فما معنى الإكثار من هذا الدعاء 17 مرة كل يوم في الفرائض ناهيك عن النوافل؟ المراد من هذا الاستهداء الدعاء بالتثبيت على الصراط المستقيم، وفقنا وثبتنا على الصراط المستقيم، هذا هو المراد. كذلك هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي دوموا على إيمانكم واثبتوا على إيمانكم حتى تلقوا ربكم، كما قال يعقوب لأبنائه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقالها ربنا أيضا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن فالألف واللام فيه للعهد والكتاب الألف واللام فيه للجنس والكتاب الذي أنزل من قبل أي والكتب السماوية المنزلة على الرسل من قبل. وتلاحظون أنه قال في القرآن نزل وقال في الكتب السماوية الأخرى أنزل. قال علماؤنا لأن القرآن نزل منجما نزل مفرقا حسب الأحداث الجسام والوقائع العظام التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته الأنام. واضح؟ أما الكتب الأخرى فكانت تنزل جملة واحدة. والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم هدد الله جل وعلا الكافرين والجاحدين فقال ومن يكفر بالله ذكر أصول الإيمان ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مذكور أم لا؟ مذكور أم لا؟ مذكور. ماذا بقي من الأركان الستة للإيمان؟ القدر. كذلك في آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر غير مذكور. أرأيتم؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل. مر معنا الضلال لغة واصطلاحا. فقد ضل ضلالا بعيدا أي فقد خرج عن سواء الصراط، فقد ابتعد عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعدا عظيما لا يحسد عليه. فقد ضل ضلالا بعيدا وعبر بالبعد وإن كان يستعمل في المسافات، لأن هذا الذي كفر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل وكذلك كفر بالقدر خيره وشره قد أبعد النجعة في الكفر أي غرق في الكفر غرقا شديدا. نسأل الله السلامة والعافية. فقد ضل ضلالا بعيدا. ومر معنا أن الضلال يطلق على ماذا؟ يطلق على الانحراف عن الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأصله في العربية كما مر معنا الذهاب. الذهاب تقول العرب ضل السمن في الماء إذا ذهب واضمحل. وضل تأتي بمعنى غاب. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد أي إذا غبنا وأكلتنا الأرض أئنا لفي بعث وفي خروج وفي حياة أخرى. فيأتي بمعنى الذهاب وبمعنى الغيبوبة أليس كذلك؟ ويأتي بمعنى إيش؟ مرة معنى هذا أحسنت. يأتي بمعنى النسيان فتضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر أي تنسى. ويأتي بمعنى الذهاب عن الحق إن أبانا لفي ضلال مبين أي حيث فضل يوسف على عدد من الإخوة فلا يقصدون الضلال بمعنى الانحراف عن الحق وإنما يقصدون أنه بتفضيله يوسف على بقية الأولاد قد ذهب عن ماذا؟ عن الصواب. ذهب عن الصواب وعن الحق في زعمه. فهم؟ فاحفظوا هذه في القرآن الكريم. والرابعة بمعنى الانحراف عن الصراط المستقيم وهي المذكورة في الفاتحة وهي المذكورة هنا. فقد ضل ضلالا بعيدا أي انحرف عن الصراط المستقيم الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. ومن ومن شواهد ضل بمعنى غاب وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب عنهم يوم القيامة تلك الآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها في الدنيا غابت عنهم واضمحلت ولم تحضر لتنفعهم في عرصات القيامة. أرأيتم؟ فميزوا بين صيغ الضلال أو بين إطلاقات الضلال في القرآن، فهم بين إطلاقات الضلال في القرآن. نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ذكرنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال. اللهم أطل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة المباركة مع تقبل منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولطلابي ولإخواني في هذه الجلسة ولجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأبنائنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا وطلابنا وأحبابنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعل هذا الكتاب قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله شفيعا لنا في قبورنا ويوم حشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعذرا على الإطالة كعادتنا، فسامحونا جزاكم الله خيرا.